هل هناك فرق بين الحكم عام كل من وقع في كفر فهو كافر وبين الحكم خاص وهو التعيين؟ يقال يفرق بين الكفر الواضح الجلي والكفر الخفي. نعم. فإذا كان هذا الكفر الذي وقع في هذا الشخص من الكفر الجلي نعم. الواضح فهذا لا يعدل به صح. وأما إذا كان من الكفر الخفي فهذا الذي يقال بأنه لا يلزم أن تكفير المال العام تكفير المعين. كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر هذا محمد بن عبد الوهاب النجدي وهذا إجماع أهل العلم نقله الشيخ بن باز والشيخ الفوزان أنه أجمع أهل العلم على أن من وقع في الكفر الواضح الجلي أنه يكفر عينا. وأما تعذيبه أو الحكم عليه بالنار فهذا يحتاج إلى إقامة حجة. نعم. بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. لكن لم يقل الله عز وجل وما كنا مسمين أو مشركا حتى نعم. نبعث رسولا. صحيح. نعم. لأننا نسمع من أهل السنة يقال من أهل السنة يقول أن السلام من دعا غير الله لا بد من إقامة الحجة. لا، أما هذا من دعا غير الله فهذا ليس مسلما. نعم. لأن الإسلام كما في الأصول الثلاثة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. نعم. وهذا الإنسان ليس مستسلما لله بالتوحيد. فكيف يقال فيه مسلم؟ فالإسلام ليس متعلقا بمجرد مسميات بل بالحقائق، العبرة بالحقائق لا بمجرد المسميات. لا يأتي من يعني يأتي يقول هذا يدعو غيره من دعا غير الله مشرك سماه الله عز وجل مشركا. بارك الله فيك.